ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم. وكان الله بما تعملون بصيرا فيجازي كل عامل بعمله ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين وهي كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله ومن معهم من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة. وهم الذين أيضا صدوا الهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محله وهو محل ذبحه في مكة حيث تذبح هدايا العمرة فمنعوه من الوصول إليه ظلما وعدوانا. وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم ولكن ثم مانع وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين وليسوا بمتميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذى فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطؤوهم أي خشية أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. والمعرة ما يدخل تحت قتالهم من ميلهم بالأذى والمكروه. وفائدة أخروية وهو أنه ليدخل الله في رحمته من يشاء فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب لو تزينوا أي لو زالوا من بين أظهركم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بأن نبيح لكم قتالهم ونأذن فيه وننصركم عليهم. ثم يقول تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حيث أنفوا من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إليهم في تلك السنة لئلا يقول الناس دخلوا مكة قاهرين لقريش. وهذه الأمور نحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت ولم يبالوا بقول القائلين ولا بلوم اللائمين وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله وحقوقها ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها وكانوا حق بها من غيرهم وكانوا أهلها الذين استأهلوا لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير. ولهذا قال وكان الله بكل شيء عليما. ثم يقول تعالى قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المدينة رؤيا أخبر بها أصحابه أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت. فلما جرى يوم الحديبية ما جرى ورجعوا من غير دخول لمكة كثر في ذلك الكلام منهم حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال أخبرتكم أنه العام؟ قالوا لا. قال فإنكم ستأتونه وتطوفون به. قال الله تعالى هنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أي لا بد من وقوعها وصدقها ولا يقدح في ذلك تأويلها. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين أي في هذه الحال المقتضية تعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للنسك وتكميله بالحلق والتقصير وعدم الخوف. فعلم من المصلحة والمنافع ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك الدخول بتلك الصفة فتحا قريبا. ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين وخفيت عليهم حكمتها فبين تعالى حكمتها ومنفعتها. وهكذا سائر أحكام الشرعية فإنها كلها هدى ورحمة. أخبر بحكم عام فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع الذي يهدي من الضلالة ويبين طرق الخير والشر. ودين الحق أي الدين الموصوف بالحق وهو العدل والإحسان والرحمة وهو كل عمل مزكي للقلوب